بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن والغيب والشهادة. عباد الله، هذا شهر الصيام قد قارب رحيله وقارب انقضاء أوقاته وأيامه، فمن أحسن فعليه بالإتمام والشكر لله على التوفيق والإسلام، ومن فرط وأضاع فيما مضى من الأيام فعليه بالتوبة وحسن الختام. فإن الأعمال بخواتيمها، وطوبى للسابقين الأولين الذين اجتهدوا في هذا الشهر العظيم، صاموا نهاره عن الشهوات وقاموا لياليه بالاحتساب والإيمان. وويل للمتخلفين الباعدين، ضيعوا ولم يعرفوا قدره ولم يخلصوا نفوسهم من عذاب النيران. عباد الله، فعليكم أن تغتنموا ما بقي منه وودعوه بالأعمال الصالحة، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ. فقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حتى ينسلخ دليل على استمرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجود إلى انتهاء الشهر. لذا بوب ابن خزيمة رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاخه، استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، فلنحسن العمل فيما بقي من رمضان، وإن انتهى أكثره ولكن فضائله باقية إلى آخر أيامه ولياليه. فلقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذا عند فطرنا، كما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. عباد الله، ولكل عبد من أهل الإسلام دعوة مستجابة في شهر الصيام إلى آخر أيامه ولياليه. فعن أبي هريرة أو عن أبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. رواه الإمام أحمد وغيره. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير، أي عند فطره أو عند بروز الأمر بعتقه. وهذه منقبة عظيمة لرمضان وصوامه وللدعاء والداعي. عباد الله، يا عجبا للمسكين كيف يعصي الله في هذا الشهر ولا يكتسب المغفرة. يا أسفا على من فوت من هذا الشهر نصيبه من البر والخير، ويا حسرة على من ظلم نفسه في هذه الأيام بترك التوبة والإنابة، ويا خيبة لمن لم يتيقظ في هذه الأيام من الغفلة ولم يدع الزور والرفث والعصيان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. عباد الله، فهل تركنا قول الزور والعمل به والجهل فيما مضى من رمضان؟ فالله الله فيما بقي منه. عباد الله، هل تحقق للمغرور أن يدرك رمضان في أعوام قادمة؟ أما يخاف أن يدركه الموت في هذا العام؟ أما يعلم أن الموت يفاجئ ولا يناجي ولا يرسل مخبرا؟ أما يعلم أن كأس الموت دائر على كل شيء، فكل من عليها فان؟ كما قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال عز وجل: وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال جل في علاه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. معاشر الصائمين، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقى عتبة قال: آمين، ثم رقى عتبة أخرى فقال: آمين، ثم رقى عتبة ثالثة فقال: آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله؟ قلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله؟ قلت: آمين. قال: فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله؟ قل: آمين. فقلت: آمين. وفي رواية: ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. معاشر الصائمين، أقسم بالله عليكم أن تغتنموا ما بقي من هذا الشهر ولا تضيعوه. عسى الله أن يرحمكم وأن يجيركم من الخسران. آهٍ على عمر ضيعناه، آهٍ على عمر أتلفناه، آهٍ على ذهاب شهر رمضان. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أنه بقي ليلة أو ليلتان، وقد تكون ليلة القدر في أحدهما، فلا تتركوا العمل الصالح إلى آخر ليلة من لياليه النيرات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، واصبروا على الصيام والقيام إلى آخر يوم وليلة من رمضان فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأحسنوا العمل عباد الله، أودعوا شهركم بحسن العمل كما استقبلتموه بذلك عباد الله. فالوداع والوداع لشهر رمضان شهر تغلق فيه أبواب النيران، الوداع الوداع لشهر رمضان شهر تصفد فيه الشياطين، الفراق الفراق لشهر رمضان شهر من صام فيه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من العصيان، الوداع والوداع لشهر رمضان شهر من قام فيه إيمانا واحتسابا فاز بالروح والريحان، الوداع والوداع لشهر رمضان شهر فيه ليلة القدر قيامها خير من ألف شهر ونجاة من النيران، الوداع والوداع لشهر رمضان شهر يكرم الله فيه العباد، فمن عرف قدره أعز الله قدره في اليوم المشهود ودخل دار الرضوان، الوداع الوداع لشهر رمضان شهر التراويح والعتق من النيران. ونقول كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن ومن ألم فراقه تئن. ولكن عباد الله، وإن ودعنا رمضان فإنا لم نودع الأعمال الصالحات، فالصيام والقيام وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والصدقات وأنواع العبادات والقربات باقية بفضل الله إلى الممات. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: أي الموت، أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات. فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه فلم يزل دائبا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إن الله غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، رواه الشيخان. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من إقط أو صاعًا من زبيب. عباد الله، وأما الحمل فيستحب إخراجها عنه ولا يجب. وحكى ابن المنذر وابن باز رحمهم الله تعالى الإجماع على ذلك. وعن أبي قلابة رحمه الله قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه. رواه عبد الرزاق في المصنف. عباد الله، وزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال في نفس الحديث: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، كما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان قبل الفطر بيوم أو يومين يفعل ذلك. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وبذلك يعلم أنه لا مانع من إخراجها في اليوم 28 والـ29 والـ30 وليلة العيد وصباح العيد قبل الصلاة، لأن الشهر يكون 30 ويكون 29 كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ويكون هذا الإخراج لزكاة الفطر طعاما من قوت البلد لا نقودا، وذلك لما يلي: أولا، أن زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهو القائل: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثانيا، قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وغيرها من بلدان المسلمين زكاة الفطر من الطعام، ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين، وخاصة في المدينة النبوية، الدينار والدرهم، وكان الدرهم والدينار العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. فلو كان شيء يصح في زكاة الفطر منهما لأبانه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم. ثالثاً، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل. لذا لا يصح إخراج زكاة الفطر نقودا. وعلينا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. اللهم اغفر لنا جميعا تقصيرنا فيما مضى من رمضان، اللهم اغفر لنا جميعا تقصيرنا فيما مضى من رمضان، ووفقنا للأعمال الصالحات فيما بقي منه. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم عليك بكل عدو لهذه البلاد، اللهم عليك بكل عدو لهذه البلاد، اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالليبراليين، اللهم عليك بالإخوان المسلمين، اللهم عليك بالخوارج، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.